فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أولاك سندق استيال ملك استوى جوكتان كسو دوادا برنامج كدو حوري سيادة إيدا عد إسلامي الفرقان عاوانا قضا بدأت كودا جيسا دونتان وحكم دا قرح لغو ديلي سركال كترسانا دولد فدرال كأوكا دعي دوليت كمقرد بلدوي حوك هايها قدوميها محكمة دا قبل كبنادر أو سحون أغو داو عماي قرح لغو لبيك صدي مقالد مقدشو ندوودadka lagu boorinayay jihadka oo lagu qabtay wilaayada islaamiga ah ee Jubooyinka. Sheikh Fuad Maxamed Khalaf iyo waliga Jubooyinka oo gabagabada nadwada ka hadlay ayaanu barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa. Aqoonyahan Soomaaliyeed oo ka hadlay dhaqamada guracan ee ku soo badanaya magaalada Muqdisho oo wax ka yar 20 cisho ay isku daldaleen laba ruux. Siyaasiga Faarax Macalin oo sheegay in Xasan Sheikh uu yahay nin u sujuuda madaxda dowladda Kenya iyo dadka inta ee ajnabiga ah. madaxweynaha dalka Kenya oo Aadan Bare Ducaale u magacaabay wasiirka difaaca Kenya. Qodobadaasi iyo xubinta dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. walabada bisha Rabiicul Awwal sanadka 1444 hijriga waafaqsanna 72 bisha 9aad sanadka 2022 miilaadiga. Qodobka ugu horeeya ee barnaamijkana waxa uu noqonayaa qarax lagu dilay sarkaalka tirsanaa dawladda federaalka ayaa ka dhacay dureedka magaalada Beledweyn ee xarunta gobolka Hiiraan. Qaraxaas ayaa lagu dilay Abu Karganay oo kamid ahaa saraakiisha dawladda. Mas'uuliyadda weerarka waxaa sheegatay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Muqdishona maanta waxaa qarax xoogan lagula beegsaday Musharraf Maxamed Macalim oo kamid ahaa saraakiisha dawladda. Qaraxa ayaa ka dhacay isgoyska sayidka ee magaalada Muqdisho. Mid ka mid ah lugihiisa ayuu ku waayay qaraxa, waana laga deerinayaa xaaladiisa caafimaad. waatay dhegeystayaal, qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa. markana ku soo dhawaada xalqada 62 ee xubinta dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan. Allah u naxariistee, Sheikh Nur Maal Abdiraxmaan ayaa noo soo jeedinaya ee dhegeysa boon. خلوا القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. الله سبحانه وتعالى آية كجرت في سورة طه لمن كي فرعون كشغي سنايي مركي والربعين حزب شاداني وقان كاهي أو دفاعه حزب الله يا نبي موسى عليه السلام ملح كاهين أو ويغه markii saxarada ay u soo urursaday ayaa Alla ka warramay markay dhabta fahmeen. Taa waxay yidhaahdeen markii uu hanjabay, waxay yidhaahdeen lan usiraka ku dooran mayno calaa maa shay korkiisa ka dooran mayno jaana noo yimido min albayinaati aayadii cadcadahay. Waxaanaynaa aayada cadcadanaysana cilmi dhaba aqoon dhabaanaysana oo Allihin abuuray ee wax walba keligii abuuray wax walba isugu iskalahay keligii wax walba keligii u talihay ee waxa noo muuqda ee waxa noo muuqanba isagu og ilaa asaan abuuray alaa calaamun khalaahu latiif alkhabiir. Wixii noo yimido sidaas inaan iyo ka tagno adiga ku doolano wax dhacaya ma والذي كنا أن كادورنا عليه فطرنا نعبر كادورا ما ينأوحي نوي مدو عدنك إيه والذي عليه نكادورنا فطرنا معناها الله أي حقه إن الدون لون قد أسا حقه لي أذوق ديك ديك تالله ده أدون إليب درناته إن أدون لغون قد حقه مليه داد إن بدنا دو أجر وحا الله وتانا حقه أو أه وحا تالذي الله أذو حد وتانه وإبليس أركيس الحبن كاته ووحوة وساوس الشيطان ووحو الشيطان مركها تاسوا مدس أهرتا هنغوري وكاها إن أذيك خوصو نغن مدك الوحيد إن فقد الحكم ما أنت قاعد وحاد قو أميز وقو أمي محايلة قو أن كاغو إنما تقضي هذه الحياة الدنيا نلوشان دو أون يا قو أن كاغو وسن دافي إن آمنا بربنا إلى ربي نرميني وحان سيدا أو موقف كاسم بحالك أو استاغينا سيدي شلا نغو تغيو إسكبدلني شلا وحان هندد وشغي سهاية وحون مال إيا مدحن ما الدنيا نحي لكن هادا أرنتين ويسبدش ربي نرميني ليغفر لنا خطايانا كيف يفكر نسوغ نغو داف إيا وما أكرتنا عليه وحان نغو غزتونا سحريا والله ألانا خير خير بدنا وأبغى بأغاش بدنا وحيو جواب عيان موكتا ولا تعلمون أين أشد عذابا وأبقى أسير وأنه تاسن هو أجر ميسير وقرهنا والله خير وأبقى ماذا لو حيث أن أذيك سو إبليس أدون أمانغان إيه وساوستي سي مادة بقر بر ربك هذا تقع أدو مجرما إنهما يأتي ربه مجرما مجرم كشيطان غفق عبد الله وامتاز لهم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وعلى عبد المسلم لا فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم يتحكم فإن له نار جهنم بريب مستقبل كأغواك لا يموت فيها فوح السيدة كوتا السيدة أضوك له ما كل منا ولا يحيى أما قفك على الرمى وما يأتيه قفك ويماذا ربي مؤمن حالوي قد عمل الصالحة شغي ورسل أو شغي إيمان كيس لبقوا إلا عمل صالح أيو مريح فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى مرهد يروح ألا كحرمه وحي ألا كسر وهنجب القرآن شو أركا قرآن شو قرآن شو ما يشان صوصع تهور مر إيا برواقي هيس تهديل ولا إيا ضيارة إيا من نوكليير إيا مكعبسي مرهد ألا كحرم تهي وحصو لنوح بك قادم إن بطش ربك لشديد وانا هده قفك إيمان كيسا دو رب نغضوه ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان الإيمان بالله ولما الحلاوية ستلية سكة استبع الدون كرة ودوسه كأيمات وحلا ذا هديل قدية والي فزت ورب الكعبة ورنك سحابك هاي رضي الله عنه مرك ورنك لقدول بحي محال الإيمان محاقه ويحق الله سبحانه وتعالى أساء الدنيا آخر أسكاله تيت كان ألا يريه جنة وقال روح قاضة أيا جنة كلا جهنم نكبت بهذا مرك ضدك هبل حقوق شريواي هبل إلهي سبحانه وتعالى السيغة هوشان وطه السيغة انتي أو كأغاد إني رون شيغيس أيو الله أقبله انت كالتنه تبليس كبيران دي وحتراين وحتراين مايان إبريبا بن عامر مركة وغدبا قرون كيداب كالوغو قل إيو حرير تأيو أركا يوحوه حب الله معاين مركة تأسوات سالها دواء عدان سألها سقفك إسوي دياية وحافي عنه غران كالروح يسونا دي كود أغمو عليك أبو رقابك وحلوش رقابك وحلوش الأساي قانا نبي صلى الله عليه وسلم وصو أخوه لي أساي قانا حداد وحيل ربط وإنت الله سبحانه وتعالى أو دورتي أي شقيس إنما يتقبل الله من المتقين والله سبحانه وتعالى أعلم وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده أخويهن عبد الله عبد محمود وأن كوري سني لقد نحن أقصبضنا يا مجرد مقدش أيات لجيس الدونتان لكن مركان جبوينك ندو ديني أهو سعتي سدحشو أياك نعضي دقم ذا جلب أي ولاية جبوينك ندو داسي وحكا قيب قلي علومه مسؤولين كترسن مجاهدين تال الشباب دتك أيا لغبورين أي جهاتك شيخ فؤاد محمد خلف وكمدة علماء مشاركيي ندود أي مسلمين تكبوريي إني بوحيان فروما جهاتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندوداني وحندونا يا إن شاء الله تعالى كلمة قابا وعنوان كيدو يهي من أحب الناس إلى الله إن الوحير كإراده كل شيء وحن أسعينا إن الله سبحانه وتعالى محبدي سينا نهلنه الله أنا وحن ودي سنينا كو ألا أجعلها يخلق قيسة كدورتي الله إنه نغدره أحب الناس إلى الله الله رسولك سنو شيء وحن دون إن مركي أن أغانو إن سعي يددال إن أغانو الله سبحانه وتعالى وحاوت المامي أحب الناس إليه إنه يهي روح مجاهد كأه إلا درتي وبحي لإعلاء كلمة الله لا لنفسه ولا لقبيلته ولا لوطنه إنما يريد أن تكون كلمة الله هي العليا وحنكا بحيي وإلميس وقد حيا ودحنتي لبك وتاغي هي الله سبحانه وتعالى كلمة دي سين يكون نغط وحن أدو جعليستي حديثا رسولك كم أغلي عليه الصلاة والسلام سحابك أن كم أغلينا ومقلوي وحوليه رسولك صلى الله عليه وسلم ما وحن كم أغلي إذا أحب الله عبدا عسله ألا أدونك سهدي وجعلاده وأما لبيا ما لبك مر والبقفل بينه لا يفور ربا وما عسله يا رسول الله ما لبين تيسهم حي تحي قال يوفق له عملا صالحا بين يدي رحلته حتى يحب جيرانه أو من حوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام ننكاس الله سبحانه وتعالى وحكم لبينيا وحو الله وافجنيا عمل صالحا بين يدي رحلته انتو من صفر كيسي كهر آخر أسن آذن بو الباب عمل صالح فريا الله حتى يحب جيرانه أو من حوله لن إلا إجعل هذا هل كامرك وحوية عماش إلهي فره وحاكم دا الجهاد في سبيل الله روح إنه مجاهد نغضه الله سبحانه وتعالى شنت المام أيو كت المامي دتك وألا جعله دتك أسي ألا جعل هذا يقول ألا جعله جعلك الله كهر مري مركو أركي إخلاص كذي يدا عد وذي الله سير وجه مركو أركي جعل كيسا كهر مري يقول ألا جعل هذا وأنا كوا ألو الزمن والبكوب بدل قاتو مركي في الندو دعو أو أريد ندو دعو أو دتك الدنيا ذي سجستان والله سبحانه وتعالى وحش شقيه بينجرين وددك إلهي كبد القاتو الله سبحانه وتعالى ددك إسقى جعلك كهر مري كذي من أيغن ألا يجعل هذين شنت المام قال له شيء في سورة المائدة الله يحيي سبحانه وتعالى مركو كسوا والرمي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض كوا مرك الله شيء ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم كوا قرنكا الدين كري الدوبي قال هذا حق ذو عرر يملك الله شيغي الله وحو تلمامي رقينك بدل قاذني وحين ليه علماء السلف زمن كستوى أساس كلما اهرد دعضه ضدك الله سبحانه وتعالى وكبدل قاذني ولك سأل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ما أجملها هذه الآية وما أحسنها لأنها من كلام رب العالمين حكى قيمة بضن حيا لألا بهذا الآية مؤمنين تو الله هذا يا العدو به يا مجرته يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز عدو الله به يا ملك هذا نه ضد الله دورنا يا أرينكم مرك هذه وهل كان مرايا قال لي أنك قرمان كلا بحينا الله باشيد وإشتري بينا إلا قيام لك كار أنك أبيالك يا نودي بس قرقة أنوطنو أبيالك يا واقرنا إسان وجعفر يو عبد الله بن حارث يزيد بن حارث عبد الله بن رواح يزيد بن حارث اسكو مالكو شيء كو أسان نغسو رجي أصحاب محمد بن نغسو رجي كو إيغا لكل مين بأنك نغسو رجي أنك نعلمه نان أنوطنا وحانو تقني قبر مسلمين تكمدة قرقة إذا كبو قلنا شنو يلبي لشي كانوا يريوا لبجروه وحان نوصوا بحيانا وماشي جوغنا shan wiilo halkaani madaxa ugu qoran tahay laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah qoryay wataan macrad bay noo sameeyeen waxay leeyihiin waxaan roornaba oo ruclaynaba oo rafaadnaba raayo sawdadu roome way tagi kan yare wallahi waxaan idhi waa wareejinay anagana wax daba socota man caada araxmaana falaysa lahu sultaan taa meel dhigta weligii allah raxmaanka ha la colaytan marka nimanka sayid walba isugu taagayeen allah bay isu taageen man caada araxmaana falaysa lahu sultaan niyuu boolis dambe ma maqlaysaan alla baa jabiyey subxaanahu watacaala waana xaqiiq wey ilaahay subxaanahu watacaala cadi isu taagta sidaas u galaa kasi waxa uu ahaa sheekh fuad maxamed qaraf wariga jubooyinka sheekh maxamed abu cabdallah ayaa isaguna ka hadlay nadwada waxaana uu si dheer ugu dheeraaday xamlada ka socota wilaayaadka iyo sida ay dadka uga qayb qaadanayaan وهزم الاحزاب وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اولا الله سبحانه وتعالى يا امه نغينا ما هدا لك دب وحان امه نغيا ضمان علمادي مشاركهيساي كقيب قادتاي حملادان تحريضكا ندود عنوانكيد وحو اها تحريض الامه على الجهاد في سبيل الله ummada in lagu booriyo inay ka qayb qaataan jihadka Ilaahay dartiis ayuu ciwaan u yahay nadwada shiaarkuna waxa weeyaan wa harridil mu'minina ala alqital asallahu an yakuffa ba'sa alladhina kafaru wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila dhamaanteen waxaan u soo baxnay li ajli an takuna kalimatullahi hiya aluliya وكلمة الذين كفروا سفلى ضمانتين هدفكين وحوية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله إلا فتنة الشرك وكفر ذلك لغوايو دينتنا الله كلغي وهاتو أي عندك القوذينا إلى قيام الساعة هدفكن نغواكا هدفكن نغوا حويان إن نسعلنا خلافة إسلامية على منهاج النبوه هدف كان وامحي دولك الهي ان لو دقه شريعه الهي الهي لو رالي غليو دعوته اي سوتو علوم الشرعيه لا برتو كتابك الهي لا كور ييلو ضمانتين وحان رادينينو وا رالي ان شاء الله سبحانه وتعالى وحا كلو ان رادينينا عزي يا شرف يا تمكين ان ان دولك الهي ان كو هيلنو وحان رادينينا شهاده قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين احدى الحسنيين كاسن وصلنا ضمانتنا ان رادينا ان انان هلنا عز اي شرف اي قول اي انان هلنا شهاده لبدا سام وصلنا دن كلام لهن الله سبحانه وتعالى انا اقبله احبتي في الله ودكسنتين جهادك ما انت كسوده برغا افريكا مراحل بدن بو سومري laga soo bilaabo Axmed Guray lagu soo xujiyo ilaa Sayid Cabdulla Xasan maraahil kala duwan qorshooyin kala duwan mar walba adigu wuxuu la iimaaniyay nidaam cusub iyo qorsho cusub oo waxa weeye diinta Ilaahay uu kula dagaalamo ama qabaailaha soo kaxaysteen ama jawaasiir umulo iyo dad ayaga u shaqeeyo in dhaw ah ama dagaal duulaan oo waxa weeye cir iyo dhulba soo qaadeen oo maalin walba filimaanta humu cadu soo baxaya waxa weey khibrad iyo waxa weeyaan iqaabka dadkan lagu soo qaqabtay layaab iyo waxa weeyaan runahaanti dadkay fiirsaday ama qof walba oo dul isaga waxa uu dareemaya quwada mujaahidiinta iyo dadkaas iyo shabakadkaas isku xirxiran sidoo loo kala furfuray oo loo soo qaqabtay mid mid hal hal saddex saddex shan shan toban toban caalamka meel ay ka dhacdo ma laha bal dawladaha waaweyn ayaan arinkaas isan ku dhicinaysan sameyn karin dawlad walba kumanaan iyo boqolaal ba dhex istaagsan oo jawaasiisa umula hadana ma faansana ilaahay mujaahidiintu wuxuu ugu gargaaray inay fahmaan oo ay gartaan ilaahay baana fashilaya ilaahay baana mujaahidiinta macooda ah cadawga ilaahay maanta waa ay qasaareen waxa ay dhoomayaana waxay noqon doonaan insha Allah ta'ala sayuhzamu aljam'u wa yuwalluna ad-dubur kullama awqadu naran lilharbi atfa'aha Allah intee xamla ayaa la soo qaaday maanta xamladan la leeyahay waxa weeye dad baa la jicinaya oo weereeban baa kacaysaa waxa soo dhan waxa weeye waa huha waxba kama jiraan ha min laga soo bilaabay nabi maxamed ilaa iyo waxa weeyaan waa sunna socon jirta waligeed ay allah heed waana la dagaalamay waana ku guuleystay waa sunna marka waxaanu dhan waxa dhacaya taariikhda waa wax la soo arkay waxa la soo dhadhamiyay qabyaalad waxa ay tahay waxa la soo dhadhamiyay shuuciyad waxa ay tahay waxa la soo dhadhamiyay hoggaamiye kooxeed waxa uu yahay waxa la soo dhadhamiyay dimuqraadiyad waxa ay tahay ummada muslimka ee bariga afrika ku dhaqan waxay dhamaantood ka midaysan yihiin waxa kaliya lagu badbaadayaa inay tahay kitaabka ilaahay waxa lagu badbaadayaa inay tahay ku dhaqanka shariicada ilaahay cid walba oo ka hortimaadana waa la iska horwareejinayaa la maxala ilaahay mujaahidiintu wuxuu ugu gargaaray cid ay ka heebaystaan inaysan jirin allahu akbar ولا مريكان ولا ري يوروب ولا قبيل ولا اي نوع عيد لا هيبسنايو او waxa weeyaan diinta ilaahay waxa weey hor istaageeda waxa weey looga hebeysanay ma jirto cid walba waa laga hor wareejinaya ilaahay baana kalimadiisa kor yeelaya ilaahayna kalimadiisa iyo kitaabkiisa la yarfacu bi hada alkitabi aqwaman dad buu ku kor yeelaya oo uu ku sharfaya kuwana waxa weeyaan wadiic bay noqonayaan way ku hoogayaan way ku halaagsamayaan waa sunnata allah waa sunnada ilaahay ha xilliga nabi maxamed uu joogay sallallahu alayhi wa sallam arabiya ugu laan dheereysna yaa ugu tunweyna quraysh soomaa nabi maxamed meesha laga taageero lagu soo dhaweeyayna xagee bay ahayd madiina aws iyo khadraj oo ay yasi jireen oo ay liidi jireen ay dhihi jireen waa dad isgumaada oo aad u liita waxa ay noqdeen dadka dadka ugu qaalisan dadka dadka ugu sharafta badan cid walba ilaahay kitaabkiisa u hiilisa عيد والبو إلهي كتاب كيسا قرب قشا عيد والبو إلهي سبحانه وتعالى دين تيسا وحوه يكون كيدا قرب يقاشان ودن ونغطا وحوه لا يرفع بهذا الكتاب أقواما به ليسا عيد والبو إلهي دين تيسا قرب كيدا كبحضنا إلهي سبحانه وتعالى قرب كوضو وكبحيا تاريخ حمانا ويكتغيان سيد عبد الله حسن تدك اللد قال من جري ما أنت قبيض إلا قتري إلا هذا الآخرين يا صومة marka allah subhanahu wa ta'ala waxaan leenahay allah soo laabto qabeelada soomaaliyeed waxaan leenahay wax walba waad aragteen maanta kitaabka ilaahay aan leenahay kaga hormarin cadawga ilaahay waa u jabay mareekan waad u jeedaan abaarta iyo rafaadka iyo waxa weey dacdarada haysata iyo khilaafka iyo balaayada iyo madawga iyo cadaanka isdilaya iyo dhaqaale xumada meesha taalla sideedaba waxa weeyaan gaala iska dhicin un bay leedahay ninka iska dhiciya un bay rag u taqaanaa ninkii waxa uu u hagaagtana dhabarka ka fuulan sideedaba waxaan ku soo gabagabeynayaa gabdhaha maraakiista dacwada walaayada jubbooyinka inaan u mahadnaqo ilaahay ha barakeeyo ilaahay gabdhahaas miisaanka xasanaadka u saaro waxay baxsadeen qof walba ha ogaado cirbada ninkii jihaadka kaga qayb qaata ilaahay subxaanahu watacaala janna ugu bedelaya hadday ikhlaas ay ka ahayd intaas waxaa dheer boqol neef oo geela ayaa beel ka mid a beelaha wilaayada degta ay macnaha mujaahidiinta ugu deeq beesha sade waxay hadda ii sheegeen in boqolkii neef ee geela ay mujaahidiinta u ballanqaadeen diyaarayna ka tahay allahu akbar allahu akbar ilaahay iyagana maalkooda allah u barakeeyo waxaan kaloo idinkula dardaarmayaa arribaad arribaad furumaha la buuxsho gaaladu waa isku habar wacatay waxaa noo ballana furumaha akhyaaray wallaahi gaala iska dhicin wax ku leedahay furumaha noo ballana ribaadka ha la galo qof walba qorigiisa ha qaato ribaadka ha aado kii toobar u baahanna ha tago xafiisyada wilaayada magaalada muqdisho wax ka yar 20 cisho waxaa isku daldalay laba ruux dhaqankaasi guracan ee gaalada ay ku dhaqmaan ayaa dhaliyay hadalheen xoog leh haddaba maxaa ugu wacan in dhallinyarada naftooda ay dhaafiyaan sharciyanna xukunka ka dhalanaya maxay tahay arrimahaasi waxaan ka wareysanay aqoon-yahan cabdullaahi cabdi maxamuud ugu horeyn aqoon-yahanka waxa uu ka hadlayaa haweenka ku jira dowladda federaalka ee u ordaya xeerka jinsiga بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قبلها أصل كي مسلمين تأها أما أبياش مسلمين تأك سجودي هذا أنا أصعينا يو لغم ذي كفار تكودي أوليتي وامحي وحيرك جنسيك حيرك جنسيك رنتي نكي أباهن يفافاهن إرادة وحكي لك برامج كورتا ساعة ما يحكمون سيفافا سنوى الله الله حيرك أمرك وحير أدوليتو waa xeer dee ummada lagu halaagay markaan soo koobno ummada la yimid waana lagu halaagay waa markii laga reebay oy diideen gabdhahan marka hadda waa gabdha u saacinayo een wax umada Ilaahay intuu rasuul uga soo diray marka ka joogsan waayeen maartii lagu baabashay wixii kuwa ku dhacay gabdhahan hadda iyo kuwa lamid ka ila amsaasha inay ku dhacaan wax la biciisanay ma waxaan dhila horta iyaga nasiixa waxaan ugu doodin lahaa waxaan Ilaahay baa ka carooday umada adinkii kaga horeeyay wana kaga carooday waana u halaagay maanta cid ka noolna ma jirto naftina u turta taa marka waxa weeye waa nasiixo iyaga aan u doodinayo barnaamijkan jinsiga danta ay kale yihiin waa akhlaaq dumin fasahadin umada la fasahadiyo kufriga iyo fisqiga ku xeel dheereyn lagu xeel dheereynayo dadka faasiqiinta ah weeyaan sababta waa maxay kufrigu waa kala heerar waay waxyaalaha xunxun oo fawaaxista kala heerar waay heerkan jinsiga waxaa ka mid ah qowmulood waxaa ka mid ah zinada oo mubax laga dhigo la baneeyo marka faaxishadii ilaahay quraanka uu kaga hadlay ee uu yiri walaa taqrabul fawaaxisha een ilaahay uu yiri walaa taqrabu zina ilaahay subxaanahu wa ta'ala in badan uu kala hadlay nabi maxamed uu yiri calayhi salaatu wasalaam qof kasta oo la yimaado ficla qowma luqdin dila faacilkii mafcuulkaba midka lagu sameeyey iyo midka sameeyeyba dila uu yiri way horta wax hadda la faafinayo sababtii danta laga leeyahayna waa dhaqan rog iyo dhalan rog ummadan lagu dhalan rogayo weeyaan marka waxaan leenahay allahna caafiyo waan gartay marka laga tago in arintan xeerka jinsiga muqdisho waxaa ku soo badanaya dhalinyaro isdilaya oo laba dhacdo oo murugo lahaa oo laba qof ay isku dileen ayaa dhowaan waxaa ay ka kala dhaceen degmooyinka Dayniile iyo Dharkeenley maxaa ugu wacan oo sabab u ah dhacdooyinkan guracan ee soo kordhay bismillaah alxamdulillaahi rabbil caalamiin arintaa horta dhalinyaradan isdilayso aflaamta ka keeneen dhaqankana waa dhaqanka ay iska leeyihiin dadka gaalada ah muslimiinta iyo islaamka midnana waxa ugu galiya maaha muslimiinta dhaqankooda kamid maaha islaamkana waa lagu reebay gaalada way isdilayaan 24 saac filimyaal been ahoo musalsal ahoo qofkiin isdilay laga soo qaadayo oo quraafaad ana waa oo fara badanna waa jiraan oo haddana fududahay awl hore inuu qofku shaleemo u galo oo magaciisii ayaa jirta hadda internetku furanaya download unbuu soo leey kombyuutarkiisi ama moobaylkiisa gacanta ku shubanaya qofkaan haysan telefishinka ku jira waa laga soo deynaya layman marka waa dacwo aad ay uga shaqeynayaan gaalada dadka dhalinyaradahana waa ku saamoobeen saameyntaas ay ku saamoobeenna waxay kaliftay inay sidii ay u qaateen gaalada ay u qaataan anaga waxaan maqlay jirnay gaalada 24 saac tareen buu isku dhigay dabaq buu iska soo tuuray sun buu cabay intiiba hadda socoto soomaalida maahmaahyadeeda waagaan yareen aan maqlay jirnay waxaa ka mid ahaa galbeed wixii laga sheegay gondaha keek waxa waaye wixii aan ka maqlay jirnay reer galbeed ee fasahaad iyo dhib iyo malaayo ahaa ayaa maanta gudaheena yimid taa waxa weeyaan waa wax kale arintaani sabab uma ahan sababteeda waxa weeye dhaqanka reer galbeedka oo aan qaadanay iyo aflaamtaas faraha badan iyo dhalinyaradii oo aan xadidnayn oo muqaadaraadka cunayso dadka inta badan waxyaalaha hadda sababaya qofkan isdil waa daroogaysan yahay qamrigii baa diyaara xashiishkii baa diyaara qaadki wax kasta ayaa diyaara cunugii markuu marqaamo marka waxaa u sahlan wixii uu filanka ka arkay inuu isku dayo dadka qayila waxay ku leeyihiin haddaa mar aqayisho ama daroogada uu isticmaalo wuxuu isku dayaa guri dhisan inuu qaado isaga xambaaro marka wixii dhanba waxay kusoo dhammaadeen barnaamijkan marka waxaan aniga waxaa u wacnaa taaganta adigu in muqaadaraadkaasi iyo dhaqankii ummadda oo la bedelayo oo aflaamtii wixii ay bulshada ku arkaan ay sameynayaan sidaa weeye hadda ka hor waxaa dhacday weliba intaan kooxaha islaamiyiinta ah ama shacaarkan islaamiga uusan waddankan ka dhaqangelin ayaa hadda ka hor waxaa dhacday gabar baa waxay fuushay guri dabaqa aflaamta aada ugu taxnayd guriga madaxiisa markay fuushay guri laba biyaana ay korkiisa fuushay meeshii marka xatabadii meesha ugu dambeysay markay madaxii tagtay ayay waxay dhahday waa soo boodaa bambeena loo qabay waa soo boodaa wallaahi dhowr jeer day ku celcelisay ee hal mar soo booday ibadbaadiyaa intay dhacday hugugugse u soo lahayd laamigii dhulkii kusoo dhacday gabadhi intaasoo meelooday ka jabtay ayadoo burbursan isbitaal taallo awarkeedii ugu dambeysay waxayna ka dhacday xaafada hodan dad badan oo hadda waxaa laga yaabaa og inay jiraan arintaas dhacdadaas oo la socdo marka waxa waaye ilmihii waxaa saameeyey dhaqankii reer galbeedka xaggee buu usoo marayaa cabra wasaa'il iclaam maaragtay meelaha wasaa'ilkan iclaamka maaragtay twitter youtube facebook balaayadaana wixii o dhan ku dhex jiraan wixiiba marka ilmihii ayay 24 saac wax kalama bartaan waxaan marka dhihi lahaa dhalinyarada da ayaga waa dhumeen qofka markuu waasho maryahu tuuraa hadduu tuuro marka saa laguma daa ehelkiisaa qabto waxaan dhihi lahaa waalidiinta ilmaha dhalay iyo dadka caa'iladii qaraabada ah ilmihiina waxaa way badbaadiya yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara idan marka waxuu ilmihii meel xun ay ku socdaan midda labaad waxaan haysto nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam la tattabicanna sanana man kaana qablakum waxaad raaci doontaan ummadihii idinka horreeyey jidadkoodii شبرا بشبرا بعض راعسان حدوا بحدوا بعض راعسان معيرنا حتى لو دخلوا حجة ضب لا دخلتموه هذا حتى قالن قد أبيسو عجلي إلا أكل قشان هذا وحلا وحنا هستوى هذه لا يستلو هذه خمر لعبو هذه حير جنسي لا أرضو ناقته سعينا يسوي نك وسعينا ينن ينك ينن ينها فولو ناق ناق هفوشو سبحانك يا إلهي فإذا وجدت الدنيا أخرى محيته ولا قرنكرو محيته الدنيا هجلاق يدمر أغروا عذابي عقاب محاكو جرؤ وفائده لقيه ليا قفكم أكتها شيئا مركو قبانيو وإنو فائده جرتو حيربا أورده جنسي جنسي حيركا أورده سواء محينين نين هفول أو سعينه ناق ناق وحكا دونتا أو سعينه دادكي هالسكسي داي أمدي ونو علاها نغدينا أو سعينه ومحايا لي قور كاني وحالو إلا ليا نصبك هدي مركل إلا دو ناكتو حي دون تسمي سو نكو حو دون هسمي هوتيلا دها لغو تنتو أديق أنا أو سعيدو محافا إيدي ووحبا كبه قبادة بان كلو نهي إن حكم كا شرعي كا دلانا يقفك إنو نفتي سقويو إساقو عوليس لقال سوو جهي أما با أريما فاميلي أو قويس أه أو قوين أيو محاي تهي قفك أنا إنو نفتي سقويو حليقابي وبنانتا إن بسم الله الحمد لله رب العالمين هرتا إن قفك إنو إسدلو كتابك إلهي والو حرمي ممنوع واي نبي قانا وحا كسوان عليه الصلاة والسلام قفك إن لو عذاب الدونة مالنت قيامه وحي أسكو دلي سن هدو عبي سن تا أمبو عبه وكو عذابنانا تهوري هدو إسقل قليي هدو إسدل دلي سيدا السالوق عذاب يا مالنت قيامه إن وانا حرام بل إسكدا قفك إنو آلد دشو نفتي وكوكسية حتى وحا لقرهي بإنو يراه دو إلهي ها إدلو إلهو إدل إنو يراه لقرهي كليه محل لو اقول يا واحد كسديه كوي ماذا معناها هرت واحد كوساب سن الدنيا قفكم ما بقولي كراه هادو لكن في تنا وقبقه دين تيسة وحدي كراه وأبنان إنه يرى هدي إلهه إنه لا هدي نروش خيريته أو أفسه هدي أي غير ذو خيريته واحد كسر هري مايا حتى وحال الديني إن لا يرى إلهه يدل قفك نرو هادو مرك يدله شرعا وحرام وكد لنفتي سنة ما لنت قيامه لقوا عقابية عذاب كون الجلية قفك أسرع قفك سجى نفسي سد لغاتل ونفسي عذابك إلى أبو جلية وح الدنيا لحرر تقدله وح الدنيا لحرر لكن وحاو يقفكو وإسدلي لما ده يكره قفكو وحوسمين كرا إن هذا ذكر وح كله هي نفسي سو ما رتي لغات وجلست ونن أو جل استشهادي استشهادي هذا هو يركب على أرتن ذكر ده ما أنت جلايو وح لا هي وإيمان هي درجة لجارو إلهي أنا بحيو قفكو إنه باور أنت بحسده باورك أبو حلك أتاعن وأمد الله دردارم ويرا ان ما يوهد مع سلامه ساسا ان كوغ ساسا ان كوغ قفل بمغاري كرو سبتوا وح انا غلي كرين ريا اي استوستوس اي وح كل وح سمعه اي وح الدنيا منا وح لو دونا كريم ما هي له قفكو الدنيا وح راسا مركو نول يحي قفكني وا بخي اقرو ادي ان مركا قفكا او سدا سميهو او بنات برا ابن مالك انو هوان جعله حديقه الموت مركا دعد مرتدينتي دينتا كري دوده مسلمه الكذاب رجيسها وحو واي مركا لغلي واي الباب كحرتين ورمها وحو دحاي غاشان اي فريسيا ورم igu qaada igu dhaxtuura maalinkaas haddu wax qarxa wato wa qaadan la ma fahantay todobaatni dhawr nambar ku dhacday wa istishaadiyo shugbal u dhaxsi nin kale to saxaabi ah ayaa maxala dhig jiray maalin maalmaha kamida naftiisa wuxuu ku dhaxqaaday cadawgi ku dhaxtuuray markuu ku dhaxtuuray bay waxay raahdeen alqaabi aydihi la tahluka war naftiisu taaluka ku riday abaayub aan saari bay ka joog arintaas hadhina u fiirso qofka marka naftiisa meel si ay u dhimato wuxuu sameyn kara markuu ilaahay diinsa u gargaaray ama baawr habu xisado ama meel aan laga soo noqonayn sida hadda in khimaasiyinta ay sameynayaan oo kale shug hayraado wax ka soo haray naftiisa waxay ku dhimanayso qofka inuu sameeyo asbaab u noqdo naftiisa inay dhimato abada lama oqo ugu dambeyntii in duulanka military marka laga yimaado mid dhaqaale mid wax barasho iyo mid dhaqanba umadu waa uu ku socdaa maxaa bulshada Soomaaliyeed reer Muqdisho deeyeen iyo kuwa kale ee dhacdooyinkan murugta leh u jooga ee arkaya u soo jeedinaysa een waxaan u soo joodinayaa Soomaalida een meel walba aan joogno anoo nafteeda ka bilaabayo inaan Ilaahay subhanahu ta'ala ka baqno absida Ilaahay inaan laazino aslanana dhaqan kugu socdo iyo duleyn diimeed kugu socoto iyo ku ciyaaritaan cadawga kugu ciyaaro hadalku masuuliyad hada waxaan maqleynaa 24 ka saac dadkii xamar ila laynay ciyaal ba laynayo bangada city tooray dhadheer ciidankii dawladda ku lagu sheegaya laynayo markaas aan nasiib darada jirtaa ay waxay leeyihiin cadaaladaan rumna cadaaladaan rumna maninka ku dilay cadaalad doonanaysa ma waxa waaye ma sa aragtay wali qof la dilay وعدي دشي محل إلى ذا أنتم لصوك يعني لصوح يعني محكمة لك يعني قف كأنا دليل اللي ولي معركتين كي كاهو الرياضة ومرا قف كأجن أمرية عدالة كلام وحن كنت لنا يا سيدا بنام بو قام هورس كأجمع تيام بينكي حدا ورانكو كيرن ده هي فلسطين هذا جيسيالهن سيدا بنام بو قال قف كان كل دجا لما يو دين تهذا مرة تاني كونا بتجشوا شرف كأجمع دون سان كونا بتجلو مال كأجى ينفط هذه إلما هاجنا كونا بتجلو دون سان سيدا بنام بو إقدر كأكوجرن أدنى قرقة كأجمع هوري أنت هذا ويدو أصلاً والغو يا ريا سمعنا أركن النجا أب أي لصعدان قبله هسي وسوى فيرنا جارق لجلد دقي وأنا أرجع منه سبب توام حي أبها سأسيا قرقة سكدافعي وحي كلفت قرقة وسكت لجاي أسوى فيرنا يوي لفع قبله هسي إنه كحي صدور كفر حماي حد نتيلة صعطه تي يده هاد مركا إسكت قادني المسلمين تو أنتي الدجال لمن إسكت قادن أدو تانجي وطائم هذا وحنا دوني تي نسوع لي وأنا أسوع لي فعلاً حد وسوع لي مجالد مقدشو أفر لا تنسى ومغلنا جوربة لواي كده ميت كده منه لا يلاقيه وفرسو أيضا الأركاء بابور لوقاتي دبده من لوما أركن ومغنتها ميت كده لوما غلينا لكن كي واي تان جدا ما أنت دال لذلك وحي أصو يوجوجان أصو نقدين وماشان أتكتين أم حاري عدو محل دا مريكان درونج ماشان مريكان جيل أوما أوما حريسنو جيل لقى مصادعين أري لقى مصادعين بيرق وسيل ليه مهيسنو ما حد يرد يسافر لا تنسى إنه ودول هؤلاء جو ده كويس أم حير بتاعه حير هذين محيك مغن أديك يدون إسا وحي يجر هوان أنا كوه خصبان هداد مركا أديك أنا آير قعنت قال الله عبتو دسير لدون اللي جاي اللي محيكو دي دسا وحن لايا مركا عزي يشرف عن أحين كتابك إلهي اللي مايو كتابك إلهي إنا الله بنو سنة النبي إنا الله بنو عدوغا إنا نسكعلنو حدانا نسكعلن صوماها قوم إلهي دينتي سكما جوسا إلا ودو ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قفك الدين تنك جوستو نولو العيريري هو قليا مركا وجزاكم الله خيرا وحن ليها الصوماليا هداي جوكتو كل كشناد ماشا الغشاو ايتو بيو قميستو ايا هداي جوكتو انف دي ماشا الغشاو اي كينيا قميستو ايا هدان جوكنا قول كان حد قميسي قلو قصبيو ووضا دي بنا قاما هنتا اسخب صنو مسلمين بان اصل قلنا ريدادا ايا قشن كان فراها بناها كامرنو دانو قمجرتي كتاب كلها قميدون قبل قبل برامج كروح أيام إسلا سو جارني سياسي جفارح معلم أيام شجع إن حسن شيخ وياي نم السجود مدى حد الدولة الكينية يضط كإنتي أجنبي جاء نحن كما تحبين ها كين عصمة مركي هرو وصل الله درتينا ودك دقو أنتو كصوردي حولكم من تحبين هرو هرو أو وترايلا ودينجا رايلا أنا ولا كلهم سين الله شيء أروان ما تجعل يسني بسيل بسيل أنتري ما مشك الصباح ما لا بسيل تري وحبيل كدم اللو كلام بحدهن ما إذا كسبتت أريك تاني كم صعب هاي لأن قرن بقرن بقول حساب تماعي ملعبيني هرنا محدود بلده وهم بليه وصاد راي روتو أصلا حتى ودك دقي موسوي مع كم ده ما شيء فرنا ما يصلى أريك هدي دور الواضح نقد دور روتو ملعبين نقد دور بس هو نقد دورين حكى صعب هذه ما حد شخصي قرن بعد أذيك الله حساب تماعي صح نكستو قرن كم شيء وجو حساب تنك هذا وينو أذيك كوي على أنت ماشان الله ما ده فين كان يا كان يا كان يا حرير كان يجي كيان أو نوعان كده واحد يعني صاحب عن هاي هبل بعد عين كان إيه ما حد هذا مدة ذي وان لجاري وهاون لجاري أيها هذنا لاقى العلاقات كي أنت لقى هي قاعدة الصومال اللي جي حاجة أنا كلون لقى كان وحوي الصمت هذا أنا جي يبصر دروجة هذا ما أنا جي يبصر أمريكا الدروجة كي وكندا الدروجة كي أدون كنا بالدروجة كي وأدون كمال كلون اللي جين كرانجري قدنا كنت نزاين انتقاد لوقا بتوال وحري وقال رادي لوقا بتوال وحري مدحوين مجرم او لقر قنكو الشقين ايو او كي يجوغا يا وحكورنا اهورو كنياتا العام كن اهورو كنياتا مدوني سيني الصومالية قاد كاقاتا اذيقا عن قلنا ستيت هاوس دادك تسيه مدحوين اتا يسوما دادك كوي ما مرتي ده قسو دوي خير كهذا اذي اذكت نلتي او سنترال بروفيس ها عنان واتمنى يدور مليون يسكوي نيو ارنبه سيه ده يغر استعمال ده والسوق وهاك اجيه لمنك ميرو ده المدارة ده حد صومالي أصلاً توجد هذا هو قصبي ولي كات وصل باب إسمه ده صومالي هو بابي كيني مركب واحد كتير معيت واحد كله ما يوصل صومالي ما دم عن كلامه هؤلاء كل هذا كم اختيار هؤلاء ما ظن رجوا هذا مركب الشقيق ويان قبل هذا أنا أعمل على كيرنا إلى بارك إن هذا إفكت سامين بكل رجع ما ذا رجع هاتي أظن ماذا حوينا وضنا كهذا كه ما كحشون ويدي إن القب يرجع يلين ويدو أطر هذا وحنا روم موجوري هذا يلا ميسا تكير هذا مان أنا كمشترك هل الشيء جاي ملحة ها صومالي ها سلكير وينها ودك حكومي يا ما كنت الله ما يعرف عليه أنا كوكينيا أنا شركة كل نقطة العقبة لما مشي كوجرتها وها أنا قصو قرا يعني سنتي ذاتك إيه هعمران أنا أنا غالك هلا ذاتك لنا أن كله شيء الدون كأورن سن بيكطاي الدون كأورن بيسون كطاي عرب هذا الله تطول وحري تنزانيا هذا الله تطول وحري أوغندا هذا الله تطول وحري مل أدين كرت السودان مجين كرت خرطوم هذا اللي واركه وبرت هذا ملقو ماركه ما حد سنت ذاتك هذا أصين هذا ملحوين يا نين كلام ملحوين أنت السجود يا أنكو ما فرنا ما فرنا عادي خلدك وحكمت ذي نلا صوت دورته ملحوين إنه يلا عنكو فرح سنة هاي هاي فرح حد هاي ذي هذا يصير حكود عين حيت عنكو فرح سنة هاي هذه نك ما ذو كينيان كي نك است إنترست كينيو ربا إنترست الصومالي أنو بابينايا مركب شعب كيسة دورتي ما هاي دافته كجريس كينيا كجريس الصومالي ما ويت صار دي مسويت سوريا هل كو داف وكينيا كجريس مالها دافته الصومالي كي ما زين تمارس هاي ده تمر لا بقولك استا بقولك ما أنت يا كنو وبيع مشتري طيب وزير كستر بع مشتري كستا ماذا حكستوا الصومالي أنتوا دقي كروب هي عروتي سيبس كلها تقال إجيا مركب ويرتا شن كنا دولار بقى كوب أحدا فاميلي هذي وحي أورنا بودن كي ولف ب أنا إيش توريزم كأنا دي ويد سنة إنه توريزم كصا وحي الصومالي أنا وجي إمام يا كبدا هل مليون توريست أنا إمام الصومالي وريجا في سنة شقي سيرة ماركيست بل والله شقي عقوسس كصومالي ده شقي بيران ودك بيت غير جرينيات بقول كل أكيان باك شقيان أو Somali iyo jalwo iyo kikuyu ninka soo dhan ba ka shaqeysta Somalia gudaha 300 milyan oo dollar ba bil kasta intee ma taakee ma taahag qofka ma asaga ku baahan sada u baahan adi marka in gabdhihiina iyo bacmistariina halkan airport lagu dhibo oo hadii passport American haystaan ba soo geli kartaan passport Somali kuma soo geli kartaan anaka aad inta iska gala albaabka lagu siiyo laga hor imaada VIP ahan waana hotel ka shaqeynaya xamar gudaha passportka inta saari dag dag lagu dhufan kaadina soo hada koor waxaan arkay عمر عبد الرشيد تيم هو تيم هالكان لو غريب إيربورت لو غريب أو برايم مينستر أو ماله بس كبر وليه بس كين كوسكا أنا بس ما هنا موجا ود وليه إنه قرن مثله موجا شغالة يرينو يهيم بقى كنا عصنا بس كبر بريك وين أيتها فهمت بس إنك حورس بقول جرو ده متين أقول يا ماشي ميت كذا كوي ما كان سلام يسنا العويري هالكان لمت كذا سجودة قبل قبل دينا مدحوين هذا الكينيا ويليام روتو ayaa magacaabay wasiirkiisa difaaca waxaana uu u magacaabay xildhibaan Aadan Barre Ducaale kaas oo aad ugu dhawaa William Ruto isla markaana kala qayb qaatay ololihiisa doorashada gudahanna caaw halkaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillaah wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم